بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغرب، ما البدر في عليائه ماء جمل ظهرا، ما نور بدا من كوكب، ما الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ختم اخوة الايمان والاسلام مع حضور طيب مبارك لايه البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو عليها فضيلة القرش الحمدي محمد شنب القرب القرب القرب العربية والعالم الإسلامي والمقيم في 80 الملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. هكذا كتبنا اخوه الكتاب والاسلام مشنا بالحبل التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ حمدي محمد شنف القارئ بالدرجه العربيه والعالميه الاسلامي والمحب الثمانين الملاك المركز ابو حماد بمحافظه الشرقيه. لقد نال لكم على عهد مكبرات الصوت والفندقيه المتميزه إدارة مقر الحديث الفكهاني المقيم بالنخيل مركز الزقازي هندسة الكهربائية الكبرى بعصر محطات الديزل مخازن الفراشة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة المقيم بأبو نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.